فلما اجتمع الناس صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، ثم بعد ذلك وعظهم وذكرهم صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا الآن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بيان صفة هذه الصلاة تفصيلا. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إن خسفت نستفيد منه بأن الخسوف قد يستعمل في الشمس كما يستعمل في القمر، فيقال الخسوفان، خسفت الشمس وخسف القمر. وقد يستعمل الكسوف فيهما فيقال كسفت الشمس وكسف القمر، وقد يخص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على أن ذلك ما حصل إلا مرة واحدة، وكان ذلك في اليوم 29 من شوال في السنة 10 من الهجرة. وعلماء الفلك يحددون ذلك بأنه كان في الساعة 8:30، في الساعة 8:30 من صباح 29 من شوال من السنة 10 من الهجرة. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام فصلى بأصحابه صلاة طويلة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. بعض العلماء استدل بهذا الكلام على أن القراءة ما كانت جهرية وإنما كانت سرية. قالوا: لو كانت جهرية لما قال ابن عباس نحوا من قراءة سورة البقرة، بل كان سيحدد الشيء الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الاحتمال الذي ذكروه منفي بما جاء معنا في الأمس في حديث أمنا عائشة بأنها قالت جهر بالقراءة، جهر بالقراءة. فهنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما محمول على أنه ما سمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، لكن الجمع كثير وعبد الله بن عباس لأنه كان غليما فلعله كان في آخر القوم أو جاء بعدما مضى من الصلاة شطر، فلذلك لم يسمع ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. وها هنا لما قال نحوا من قراءة سورة البقرة. سورة البقرة أيها الإخوان فيها نحو من جزئين ونصف، جزئين ونصف، والجزء الآن في قراءتنا ربما يستغرق نصف ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت قراءته كقراءتنا، وإنما كان يقرأ مترسلا يرتل القرآن ترتيلا، يقف على رؤوس الآية يمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. فلو أنه عليه الصلاة والسلام في قيامه الأول قرأ نحوا من سورة البقرة ربما استغرق ذلك منه ساعتين أو أكثر، ثم ركع ركوعا طويلا بعدما فرغ من القراءة عليه الصلاة والسلام، كبر وركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ قراءة طويلة دون الأولى بعدما رفع من الركوع. في العادة في سائر الصلوات بأن الإنسان يخر ساجدا، لكن في هذه الصلاة المخصوصة التي لها سبب مخصوص، النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع من الركوع افتتح قراءة مرة أخرى. هل قرأ الفاتحة أو لا؟ لم يذكر في الروايات نفي ولا إثبات، ولذلك بعض العلماء قالوا ما يقرأ الفاتحة مرة أخرى لأنه قرأها أولا، وبعضهم قال لا، بل القراءة الثانية هي بمنزلة ركعة ثانية، لأنه عليه الصلاة والسلام لما عقد الركوع ثم رفع منه فقد انقضت الركعة الأولى، فقالوا بأنه يقرأ الفاتحة مرة ثانية. طيب، بعد ذلك قرأ قراءة دون الأولى، يعني قرأ قراءة أخف من الركعة الأولى، وتعرفون أيها الإخوان بأن هذا كان في المسجد النبوي المبارك، ما كانت هناك مراوح وما كان هناك تهوية، والسقف كان من جريد النخل، وجاء في رواية جابر رضي الله عنه وكان ذلك في حر شديد، وجاء في حديث أسماء رضي الله عنها لأنه أغشي عليها من طول القيام، من طول القيام، حتى أخذت ماء فصبت على رأسها من أجل أن تفيق رضي الله عنها، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، دون الأول، وهذا هديه المضطرد عليه الصلاة والسلام، لأن الركعة الثانية دائما أخف من الأولى، والركوع الثاني أخف من الركوع الأول. ثم سجد سجدتين عليه الصلاة والسلام، ثم رفع فقرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع فقرأ قراءة طويلة دون الأولى، أي دون الأولى في هذه الركعة، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم خطب في الناس. خطب عليه الصلاة والسلام في الناس فذكرهم بالله عز وجل ووعظهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد أغير من الله، وإن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. ثم قال لهم: لم يكن شيء لم أره إلا رأيته في مقامي هذا، حتى رأيت الجنة وعرض لي عنقود من عنبها، فلو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم قط منظرا أفظع، ورأيت أكثر أهلها من النساء. فمن ها هنا العلماء رحمهم الله قال بعضهم بأنه يسن في صلاة الخسوف الخطبة والوعظ، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في الصلوات الجامعة، ولذلك يوم الجمعة كان يخطب في الناس، ويوم العيد يخطب في الناس، ويوم الاستسقاء يخطب في الناس، وكذلك يوم الخسوف أيضا عليه الصلاة والسلام خطب في الناس، فزيف عقيدة المشركين الذين كانوا يعتقدون ارتباط هذا الحدث الكوني بحادث أرضي، وبين لهم أن الشمس والقمر من آيات الله التي قال فيها جل من قائل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذا كان هذا في زمان نبينا عليه الصلاة والسلام فهو آكد في زماننا الذي كثرت فيه المعاصي وتعددت فيه طرق الفواحش وقربت إلى الناس وهيئت، كما أن الكسوف والخسوف ما عاد يخوف الناس، لأن الصحف والإذاعات تخبر الناس بأن كسوفا سيحصل في يوم كذا أو أن خسوفا سيحصل في يوم كذا، فالناس يستقبلونه وكأنه أمر معتاد. ولذلك يتأكد في زماننا أن يقوم الإمام بعد الصلاة فيخطب في الناس ويعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالتوبة والاستغفار وما إلى ذلك من المعاني. وهذه الصلاة أيها الإخوة الكرام لو تأملناها نجد أنها استغرقت ساعات طوالا، لأنه إذا كان في القيام الأول نحو من سورة البقرة ثم في الذي بعده دون ذلك ثم قام في الركعة الثانية فقام قياما طويلا ثم ركع ثم رفع فقام قياما دون الأول، هذه الصلاة الله أعلم ربما استغرقت 4 ساعات أو 5 ساعات إلى أن انجلى وانكشف. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلده في عبادة ربه، قوته وجلده في عبادة ربه، فهو أعبد الناس عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال عن نفسه: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. طيب، ومن فوائد الحديث أهليته صلى الله عليه وسلم لأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان عبادته بهذا الشكل عليه الصلاة والسلام، وليس في هذه الحادثة وحدها بل في كل ليلة يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، يقرأ قراءة طويلة حتى ربما في الركعة الواحدة يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، ثم يركع فيكون ركوعه قريبا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فلم يزل يقول لرب الحمد حتى كان قيامه قريبا من ركوعه. يعني في كل ليلة يقوم 5 ساعات 6 ساعات صلوات الله وسلامه عليه، فهو أخشانا وأتقانا وأعلمنا بالله عز وجل، وهو صلوات ربي وسلامه عليه أعبد الناس لربه. ومن فوائد الحديث قوة الصحابة وصبرهم في عبادة ربهم جل جلاله، قوة الصحابة وصبرهم في عبادة الله جل جلاله، ولذلك امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فهم خير جيل طلع الله على قلوبهم فوجد قلوبهم خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ولنصرة دينه. وهؤلاء الذين كانوا يصلون خلفه كانوا رجالا نساء وأطفالا، لأن هذا الراوي رضي الله عنه كان صغيرا، يعني لما يروي هذا الكلام عمره 13 سنة. لما حضر يعني هذه الصلاة ابن عباس عمره 13 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ومن فوائد الحديث كثرة الجمع الذين حضروا هذه الصلاة، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه لم يتبين قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إطالة صلاة الكسوف إلى أن يحصل الانكشاف، مشروعية إطالة صلاة الكسوف، لأن ذلك الكسوف كان كسوفا كليا. ولذلك في بعض الروايات ذكر الصحابة أن الشمس تحولت وكأنها قطعة من نحاس، يعني من شدة ما أصابها من ذهاب ضوئها فكأنها قطعة من نحاس. فالصلاة تطول إلى أن يحصل الانجلاء والانكشاف. ومن فوائد الحديث أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. ومن فوائد الحديث أن القيام الثاني في الركعة الأولى دون الأول، وكذلك في الركعة الثانية. ومن فوائد الحديث مشروعية الخطبة بعد انقضاء الصلاة، مشروعية الخطبة بعد انقضاء الصلاة، مثل ما كان يخطب في العيد بعد انقضاء الصلاة، كذلك في الاستسقاء بعد انقضاء الصلاة. فقط في يوم الجمعة كان يخطب قبل الصلاة، أما في العيد والاستسقاء كما سيأتي في الباب الذي بعده وفي الكسوف فإن الخطبة تكون بعد الصلاة. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ويقصرها بحسب الأحوال، حسب الأحوال. هنا لما كان الحال يقتضي إطالة فالنبي صلى الله عليه وسلم أطال، وفي صلاة الفريضة كان إذا سمع بكاء الصبي خفف رحمة بأمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يطيل ويقصر بحسب الأحوال. وهكذا ينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس. فمثلا إذا دخل الإمام في الصلاة في زماننا وهو يشتهي أن يطيل فانقطعت الكهرباء وصار هناك حرارة في الجو وعلم أن الطول يشق على الناس فإنه يقصر. في الأسبوع الذي مضى في المسجد الحرام في صلاة الظهر يعني لاحظت في أثناء الصلاة بأن الإمام يسرع إسراعا شديدا، ثم بعد الصلاة لما خرجت من تحت السقف وجدت بأن المطر يعني يهطل بشدة، فالإمام جزاه الله خيرا مراعاة للناس الذين يصلون في صحن المسجد يعني قريبا من الكعبة المشرفة يعلم بأن المطر قد آذاهم وبل ثيابهم، ولذلك بدأ يخفف. يعني بعدما كانت الصلاة في أولها صلاة مترسلة معتدلة صار بعد ذلك يسرع، وهذا يعني من فقه الإمام لأن يراعي أحوال الناس. طيب، إذن أيها الإخوان، صلاة الكسوف فيها كم ركوع؟ 4 ركعات. طيب الرواية الأخرى، في رواية لمسلم صلى حين كسبت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. نعم، طيب الرواية التي بعدها وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. طيب والتي بعد وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. طيب ولأبي ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل الثانية مثل ذلك. طيب إذن عندنا أيها الإخوان خمس صور، مجموع هذه الروايات خمس صور. الصورة الأولى وهي المشهورة والتي اتفق عليها الشيخان التي ذكرناها الآن، بأن صلاة الكسوف ركعتان، وهذا طبعا إجماع، في كل ركعة ركوعان، فالمجموع كم؟ أربع ركوعات في ركعتين. طيب الصفة الثانية بأنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، فيكون المجموع ستة ركوعات في ركعتين. طيب الصفة التي بعدها أربع ركوعات، فيكون المجموع ثمانية، هي التي ذكرها الآن. طيب نعم في رواية أبي داود. طيب التي بعدها بأنه يركع خمس ركوعات، فيكون المجموع خمس ركوعات في سجدتين، يعني في كل ركعة خمس ركوعات في سجدتين، فمجموع الركوعات في الركعتين عشرة. طيب وذكر أهل العلم صفة خامسة بأنها ست ركوعات، في بعض الروايات بأنها وردت ست ركوعات في كل ركعة، فيكون المجموع اثنتي عشر ركعة في ركعتين. ما اختلفوا في أن صلاة الكسوف والخسوف ركعتان، ما اختلفوا في أن في كل ركعة سجدتين، ما عليه خلاف، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الركوع. طيب كيف نجمع بين هذه الروايات أيها الإخوة الكرام؟ بعض العلماء حملها على التعدد، حملها على التعدد بأن هذا حصل، يعني مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، وهذا الجمع ما يستقيم، لأنهم أبدا ما في رواية أن الكسوف حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فمن أين يأتي التعدد؟ هذه واحدة. طيب بعضهم حمل ذلك على طول الكسوف وقصره، يعني ربما يستغرق الكسوف ساعة، وربما يستغرق ساعتين، وربما ثلاثا، وربما أكثر من ذلك. قالوا إذا قصر الكسوف فإننا نقتصر على الركوعين في كل ركعة، وإذا طال فإننا نزيد بحسب الطول. طيب والصحيح أيها الإخوة الكرام كما قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله أن الرواية الأولى التي هي ثابتة من حديث أمنا عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، والتي فيها أنه ركع ركعتين في كل ركعة ركوعان، هي التي عليها المعول، والروايات الأخرى إما ضعيفة أو شاذة، إما ضعيفة أو شاذة، يعني في بعض الروايات موجودة في صحيح مسلم، هذه ما يمكن نقول ضعيفة، لكن نحكم عليها بالشذوذ. ما هو الشذوذ؟ أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه. ولذلك الذي جرى عليه عمل المسلمين أنه إذا خسفت الشمس أو خسف القمر فإنهم لا يزيدون على ركعتين في كل ركعة ركوعان، لا يزيدون على ذلك، يعني ليس في كل ركعة ثلاث ركوعات ولا أربع ولا خمسة ولا ستة، لأن الروايات التي وردت بذلك إما أنها ضعيفة وإما أنها شاذة. وما رواه الشيخان البخاري ومسلم مقدم على من فرد به مسلم وحده. واضح أيها الناس؟ نعم. نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما هبت الريح قط. الريح أيها الإخوان آية من آيات ربنا جل جلاله، وقد بين ذلك في القرآن حين قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. تصريف الرياح، هذه الرياح سبحان الله لو أن الله ما حركها من الذي يستطيع أن يصنع آلة يحرك هذه الرياح من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب؟ ما يقدر على ذلك إلا الله جل جلاله. ولذلك قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هبت، هبت يعني تحركت، إذا هبت الريح. دائما في القرآن يعني غالبا الريح إذا جاءت مفردة فإنما يراد بها العذاب، كما قال ربنا جل جلاله: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال جل من قائل: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وهناك في سورة القمر: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فكانوا في يوم نحس مستمر. ريح، كلمة الريح إذا جاءت مفردة فإنما يراد بها العذاب، وإذا جاءت مجموعة فإنها تكون رحمة. ولذلك الله جل جلاله قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سخناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لكن نقول هذا على سبيل الغلبة وليس على سبيل القطع، إلا في القرآن الكريم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. فهنا الريح مفردة ولكن قرنت أو وصفت بالطيب. وهذه الرياح أيها الإخوة الكرام قد تكون رحمة وقد تكون عذابا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، هذه الريح الله جل جلاله نصر بها المسلمين يوم الخندق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذه الصبا التي نصر بها نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعاد أهلكت بريح تسمى الدبور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تسب الريح فإنها من جند الله. لا تسب الريح، إذا هبت الريح ما نسبها ولا، وإنما ندعو الله عز وجل بما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام. فإنه كان يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى يعني غيما فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتغير وجهه ويدخل ويخرج. فالسيدة عائشة تعجبت وقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا. فقال لها: يا عائشة، وما يدريني، فإن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في هذا الحديث بأن هذه الظواهر الكونية ينبغي أن تخوف الإنسان وأن تلجئه إلى الله عز وجل، وأن تحمله على أن يطلب من الله الخير وأن يستعيذ بالله من الشر، لأن ربنا جل جلاله قد يجعلها رحمة وقد يجعلها عذابا، قد يسوق بها نفعا أو يسوق بها ضرا. نعم، هذا الحديث يعني ضعفوه، ولكن نقول أيضا بأنه لا مانع من أنه متى ما حصلت يعني ظاهرة من هذه الظواهر كزلزلة أو بركان أو غير ذلك، لأن الناس يلجؤون إلى الله عز وجل. وهذه الزلازل أيها الإخوة الكرام أيضا تختلف قوة وضعفا، فأحيانا قد يأتي زلزال يعني حركة يسيرة ما يترتب عليها ضرر كبير، أحيانا تحصل زلازل نسأل الله العافية مدمرة. يعني كان قبل سنوات حصل زلزال في إيران مثلا دمرت به 25 مدينة، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من أشراط الساعة كثرة الزلازل، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة الكبرى يعني ثلاثة زلازل عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 علامات: الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح ابن مريم وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. هذه الزلازل تكون بين يدي الساعة، وأما في يوم القيامة فهي الزلزلة العظيمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فهذه الزلازل أيضا يخوف الله عز وجل بها عباده، وسبحان الله هي دالة على عظيم قدرته، فإن الزلزال ما يستغرق إلا ثوان معدودة يترتب عليه من القتل يعني الأنفس وإتلاف الممتلكات وذهاب الأموال شيء عظيم، حتى إن الإنسان الذي كان غنيا موسرا قبل لحظات يصبح يعني صفر اليدين لا يملك من الدنيا شيئا. ففي كل هذه الأحوال يشرع للمسلم أن يفزع إلى ربه جل جلاله وأن يسأله رحمته وأن يستعيذ به من عذابه. هذا أظن آخر حديث في كتاب الكسوف، وإن شاء الله يأتي معنا غدا الكتاب 16 وهو كتاب صلاة الاستسقاء التي تكون عند حصول الجد وأسأل الله أن يرزقنا العمل بما علمنا.